ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعل عملنا كله صواما، واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. 33. باب في تعديد نعم الله عز وجل وما يجب في شكرها. 33 من شعب الإيمان، وهو باب في تعديد نعم الله عز وجل وما يجب من شكرها. قال الله عز وجل فيما عدد على عباده من نعمه ونبههم بذلك على ما يلزمهم من عبادته تعظيما له وشكرا. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. باب 33 من شعب الإيمان، وهو باب في تعديد نعم الله عز وجل. تعديدها يعني ذكرها مرارا، أو ذكر أصنافها وأعدادها من نعم الله عز وجل ما يجب من شكرها. واستهل المصنف رحمه الله في هذا الباب بالآية الكريمة في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ابتدأ بهذه الآية لأنها أول آية من القرآن الكريم خاطب الله بها الناس جميعا في أن ينظروا إلى نعم الله عز وجل، أنه خلقهم وخلق الذين من قبلهم جميعا، آبائهم وآباء آبائهم، وأنه سبحانه وتعالى جعل لهم السماء بناء والأرض فراشا. السماء بناء بمعنى أنها كانت كالقبة، لو لم تكن كذلك لكان شيء آخر، ففيها فضل من الله عز وجل، أنها حفظت الإنسان من أن يقع عليه شيء لو كان غير ذلك. وأن فيها من آيات الله العجيبة الشمس والقمر والنجوم، والنجوم فيها فوائد كما ذكر الله عز وجل للإنسان، فيها فوائد للإنسان كما ذكر الله عز وجل في كتابه. وجعل الأرض فراشا، الأرض فراش كما قال سبحانه: ألم نجعل الأرض مهادا. مهادا يعني مهدا تستطيعون أن تكيفوه حسب رغبتكم. لو كان كلها صلبة، لو كان كلها نتوءات، ما استطاع الإنسان يحرث، ولا استطاع الإنسان يمهد لمكانه منزل أو مأوى. فجعلها الله بساطا، وجعلها فراشا، وجعلها مهادا، يتبوأ منها حيث يشاء فينزل ويتكيف في الأرض كما أراد. لو كانت خلاف ذلك لعسر على الناس أن يعيشوا على هذه الأرض. هذه من نعم الله عز وجل، فذكر الله هذه النعم وعددها لأجل أن تعرف يد الطول من المنعم على عليك أيها المنعم عليه. وعادة الإنسان إذا تذكر من إنسان آخر أنه أحسن إليه في كذا وأحسن إليه في كذا وعلم صنائعه أحبه، فإذا أحبه لم يؤذه، يطيعه، ينصره، يعينه، فالله عز وجل والعباد الغالب أنه لا ينفع بعضهم لبعضا إلا لمصلحة، والمؤمنون الخلص هم الذين ينفعون عباد الله، لا يبتغون منهم نصرا ولا يبتغون منهم شفاعة ولا يبتغون منهم تأييد ولا كلمة ولا غير ذلك، إنما يبتغون وجه الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في وصفهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإلا العادة من الكبير إلى الصغير، فهذا يطعم جنده، وهذا يكسي رعيته، وهذا يعطي شرها لعماله، والآخر يعطي خدمه، كلهم يبتغي من وراء ذلك نفعا، إلا الله عز وجل لا يبتغي من أحد نصرة ولا يبتغي من أحد نعمة ولا يبتغي من أحد مكافأة ولا يبتغي من أحد شيء خاص، إنما ينفع يطعمهم ويعينهم ويكسوهم لأجلهم هم فقط، وطلب منهم شيئا واحدا وهو أن يعبدوه وحده. وهذا المطلوب لا يعود إليه بالنفع، إنما منفعته لمن قام به. والله عز وجل ينعم لا يبتغي من وراء ذلك مصلحة على الإطلاق، ولا تقسه على البشر، البشر لا يمكن أن يقدم إلا من كرم الله وأعزه وأخلص قلبه، فإنما يفعل ذلك بغيره ابتغاء مصلحة يرجوها، والله غني عن عباده. لذلك ما قرب أحد من الذل طمعا في أنه يحميه أو ينصره أو يعينه. فذكر الله عز وجل هذه النعم لأجل أن الإنسان إذا علم إذا علم أن الله عز وجل أنعم عليه بمثل هذه الآيات العظام، أن الله عز وجل هو المقصود المحبوب الذي يجب أن يطاع ولا يعصى، لأن من أحب شيئا لا بد أن يتبعه، ومن أحب الله لا بد أن يطيعه. فذكر البيهقي رحمه الله تبعا للحليم حين أورد هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل حرف ترجي وإشفاق، وهي تأتي للتعليل، وهي على بابها، لا يقال أنها في حق الله شيء آخر، هي جاءت بالنظر إلى المخلوقين، ولعل فيها نوع من التعليل. والترجي بمعنى أن الإنسان يرجو مطلوبا، والإشفاق أنه يخشى محذور. ولما تقول أنا أطعمت هؤلاء لعله أن تكون لي يدا عندهم فيتذكرونني في يوم شديد عصيب، فأنت تفعل ذلك رغبة ورهبة، رغبة لعله يحصل يوم يمنعونك، ورهبة أنهم كذلك، أنك لو ورطت ولم تفعل ذلك تخشى أن ينقلب عليك أو يؤذوك. الله عز وجل ليس هذا في حقه، إنما في حق المخلوقين، فلعل على بابها بالنسبة للمخلوقين لعلكم تتقون، لعله أن يكون منكم تقوى. والتقوى إذا قال الخطيب أيها الناس اتقوا الله، كلمة ردت كثير على الأفواه، وقل من يتفطن لمعناها. اتقوا الله اجعلوا بينكم وبينه وقاية لئلا يصل إليكم منه سوء بسبب سوء أعمالكم، اتقوه بالطاعات، اعملوا ما طلب منكم واجتنبوا ما نهاكم عنه. فمن سلك هذا السبيل وأطاع الله عز وجل في الغضب والرضا وفي حالة الفقر والغنى وفي حالة البؤس والشدة وفي حالة الرخاء، كان على مستوى واحد يخشى الله عز وجل في غيبته وشهادته ويطيعه في السراء والضراء، هذا المتقي. والمتقي إذا فعل ذلك فهو مفلح في الدنيا وفي الآخرة، من المفلحين. ختم الله لهم بالسعادة. ويقول الله عز وجل اعبدوه يا أيها الناس، لأنه سبحانه ذكر في أول السورة أصناف الناس، ذكر المؤمنين والكافرين في آيتين، وذكر المنافقين في أكثر من 9 أو 10 آيات، ثم جمعهم الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: يا أيها الناس حسب أصنافكم جميعا اعبدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا ربكم. ذكر الرب دون لفظ الجلالة الله، لأن الرب هو الرب لعباده، بمعنى الذي رباهم، والتربية حسن الرعاية في الإطعام والكسوة والغذاء والفكر والتقويم وحسن الخلق وإعطاء الصحة، هذه من صفات ربنا سبحانه وتعالى من إنعامه وأفعاله بعباده. ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي أنعم عليكم وأحسن عليكم. من صفاته أنه خلقكم، والمؤمن إذا علم أن الله أوجده وملأ قلبه بالإيمان يحمد الله أنه نعمة لا يوازيها نعمة. وإذا علمت أنك أحد من اتبع المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، لم تكن من أتباع نبي غيره، فهذه من فضائل الله عليك، احمده أنك كنت أحد أتباع هذا المبعوث آخر الزمان، أفضل الأنبياء على الإطلاق. وهذه الأمة هي الأمة الوسط، أفضل الأمم على الإطلاق، أول الناس بعثا، وأول الناس دخولا للجنة، وأول من يشفع لهم، وأول من يفض عنهم الحساب بفضل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. احمد ربك على ذلك، فإنها نعمة لا يوازيها نعمة. إذا تذكر الإنسان هذه يعلم أنه لا يستطيع أن يحصي ثناء على الله بأفعاله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. والإنسان إذا شاهد الماء نزل فأخرج به الله عز وجل أنواع هذه المرعى والأعشاب، فرعت البهائم ونزل بالناس الرخاء، وسعدوا بذلك، علموا أن الله عز وجل هو المنعم وهو المتفضل. والناس في غفلة يشرب الكأس زمزم أو الماء البارد في داره، إن تذكر حمد الله، وإن حمده بلسانه ما في القلب، أصبحت كأنها عادة يؤجر عليها. لكن كمن استساغ هذا الماء وعلم أن الله عز وجل جعله يتذوق طعمه، وأن الله عز وجل يسره له، لو عسر ذلك عليك ما استطعت تشتري الوايت إلا ب500 ريال، ولا ما استطعت أن تجد إلا ماء مالحا، ولا انقطعت المياه، كم يكون حال الإنسان؟ وهذه من نعم الله عز وجل. قال: أنزل من السماء ماء، جزء من الماء جعل منه هذه الأطعمة، هذه البقولات وهذه الفواكه، وجزء منها سيرها أنهارا، وجزء منها أسكنه في الأرض فسلكه ينابيع تجري، تحفر آبار وتستخرج مياه وتبني وتزرع ما شئت. ولو أمسك الله القطرة كم يكون حال الناس حينئذ؟ فهذه من أجل النعم. الله عز وجل لما يذكر هذه النعم يذكرها لعباده لأجل أن تعلم أن نعم الله لا تحصى، وأن فضل الله عليك عظيم، فتحمده بلسانك وتشكره بفعالك. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. من شكر هذه أن توحده بالعبادة، لا تجعل له ند. الند معناه المثل الذي يخاصم. ما هو مثله؟ مثله ويخاصم. ايش معنى يخاصم؟ بمعنى انه يستطيع ان يمانع. اذا اراد الله ان تكون كذا ذاك يريد خلافه. فاذا وجدت من عباد الله من يضاد الله في حكمه او يعصيه في امره ثم يطاع فهذا جعل لله ندا. تقول فلان ند لفلان، مو معنى يساوي هذا يخلق هذا يخلق، لا، بمعنى أن هذا يستطيع أن يمانع ذاك، فإذا عمل ذلك شيئا عمل هذا بخلافه، وإذا أراد شيئا أراد ذلك بخلافه. الله عز وجل يقول فلا تجعلوا لله أندادا. ولذلك ما تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا ما عنده مشيئة، هي مشيئة الله. ولا تقول لولا السواق الجيد ما وصلنا، لا، السواق الجيد الماهر ما هو الذي أوصلك، الذي أوصلك الله. ولا تقول لولا العمال عندي أمنا وجيدين مهرا ما كسبنا، لا، ليس العمال لكنه فضل الله وعظمته. ولا تقول لولا كذا كذا حصل كذا، لا تنسب شيئا إلا لله عز وجل. لا، الله عز وجل هو المسبب أولا وآخرا، ولذا نقول هو الأول، فليس قبله شيء في الوجود، ما في قبله شيء. وكذلك في الأفعال والمبادرات، ما أحد يبتدر شيء إلا والله سابقه، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، أمره النافذ وأمره الأول. الله عز وجل قال فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعل لله ند، فلا تقول أن فلان هو الذي حصل وفلان هو الذي حصل وفلان هو الذي حصل بسببه، وإنما عمل كذا، ثم تقول بذكائي وجدي وكذا وباجتهادي حصل كذا، لا يصح هذه التعبيرات خاطئة. إن أردت وعلمت فالمخلوق قد ينسب له فعل، لكن إنما تنسب إلى الله أولا أدبا واحتراما ووقارا واعترافا بفضل الله، إلا ما كان من السيئات فانسبه إلى المخلوق فالله بريء منه، فإن السيئات ليست من فعله سبحانه، إنما هي من مخلوقاته. كل شيء خلقه ربنا لكن لا يفعل إلا طيبا، فإذا كان فإذا حصل من المخلوق ما هو معصية فاعرف أنه من فعل المخلوق لا من فعل الله، لكن له من خلق الله عز وجل، هو الذي أراد ذلك الحكمة ولمصلحة. الله عز وجل قال اعبدوه ثم تذكروا هذه النعم أيها الناس، فإذا تذكرتموها علمتم أن الموجد لها هو ربكم، اعبدوه أحبوه لا تجعلوا لله أندادا. هذا معنى الشكر، أنك تخلص له العبادة فتحبه ولا تجعل له ندة، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون خلاف ذلك، أن الله هو المتفرد في الكون بالتصرف، وهو المتفرد في الكون بالمشيئة، وهو المتفرد في الكون فقرا وعزا وذلا ورفعة ومجدا وما إلى ذلك. نعم، نقرأ. قال الحليم رحمه الله تعالى: وهذا يحتمل معنيين، أحدهما عبدوه ولا تغفلوا عن عبادته، فإن من حقه عليكم أن تعبدوه إذا خلقكم وهو يرزقكم وينعم عليكم. قال الشيخ رضي الله عنه: وقد أمركم بعبادته فصارت واجبة عليكم بأمره. قال الحليم: والآخر عبدوه دون غيره، فإنه خلقكم وخلق من قبلكم، إنما كان منه لا من غيره، فلا تجعلوا له ندا، فأخلصوا العبادة له، ولا تسموا باسمه وهو لا إله غيره. ثم إن الله جل وعز بين مما عدد من نعمه على الناس ما يلزمهم به من تعظيمه أولا، ثم شكره على ما يلزمهم به بها من تعظيمه أولا، ثم شكره على ما ابتدأهم به منها. قال الشيخ أحمد رضي الله عنه: قوله ما يلزمهم بها يريد ما يلزم بسببها، ثم العزوم وقع بالأمر، ألا تراه احتج بالآية؟ ولو قال ما يلزمهم فيها بأمره من تعظيمه أولا ثم شكره على ما ابتدأهم به منها لكان أصوب. قال فقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فكان أول ما ذكر من نعمه خلقه إياهم، وهذه والله أعلم إشارة إلى نفس الخلق بهيئته الذي أولاها الحياة ثم العقل، لأن الحي بالعقل يعلم نفسه ويعلم غيره ويعلم فاعله ويميز بين السيء وضده. قال أحمد إذا ساعده التوفيق، قوله إذا ساعده التوفيق، قال إن الله عز وجل يقول في الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أفضل ما يتقرب به المرء بعد الفرائض من عبادة الله عز وجل قراءة القرآن بتدبر، يعني تقرأه وتتفكر فيه تفهم معانيه قدر الإمكان، جاهد نفسك. فإذا كان عندك نوع من استطاعة ومعرفة ثم أشكل عليك آية، اذهب إلى الكتب التي عندك، شوف معنى الآية ما الذي يقوله المفسرون. وإن كنت لا تعرف أو لا تقرأ أو لا تستطيع أن تميز، اسأل من يعرف ذلك ما معنى هذه. كما قال أبو أمامة ما تقرب إلى الله بأفضل مما خرج منه، ما يمكن تقرب إلى الله عز وجل بأفضل من هذا القرآن. وإذا قرأه الإنسان نزل عليه نور في القلب، إذا أخلص وجعل الله له مهابة وكان له بكل حرف 10 حسنات. فيكثر الإنسان من قراءة القرآن بتدبر، يتدبر معناه، لا تقرأ هكذا هدا، كل ما قرأت وكل حرف له وكل كلمة لها دلالة وفيه هدى وفيه نور وجعله الله حياة للمؤمنين، فلا تتخلى عنه ولا تهمل ولا يكون حجة عليك ولا تجعله مهجورا، فإن الله عز وجل ذم من يقرأه ولا يفهم معناه. كما قال سبحانه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، يعني يخبرنا الله عز وجل عن بني إسرائيل في ناس منهم من بني إسرائيل أقوام يقرؤون ما بأيديهم من كتب تلاوة ما يفهمون معناها إنما يظنون ظن. فذكر الله هذا الخبر في معرض الذم، بمعنى أنه ينبهنا لا تقرأوا كتاب الله كهذا، لا، اقرأوه بتدبر، افهموا معناه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أول ما ذكر الله عز وجل خلق الإنسان نفسه، ثم ذكر خلق من قبله، لأن في النفس عجيبة، أول ما الإنسان يرى نفسه ويتبصر فيها ويحيطها بالعناية فيخشى شيئا يجرحه وشيئا يسوءه وشيئا يضره، فلا بد يبحث عن طعام وعن شراب وعن كسبة ويدفع الموانع ويأتي بالمصالح. الله عز وجل يقول اذكروا الله عز وجل الذي خلقكم، فإذا علمت أنك مخلوق هو الذي يطعمك ولو شاء لمنع الطعام. نعم بعض الناس يعسر عليهم حصول قوته إلا بشق الأنفس، كل له رزقه، منهم من يسعد بوجوده دون عناء يأتيه رزقه، كما تكفر الله عز وجل لمن اتقاه أن رزقه يأتيه من حيث لا يحتسب، وآخر يشق فيه ويكابد، وآخر لا يجد إلا قدر كفايته، والآخر يتنعم، ويبسط الله لمن يشاء ويقدر على من يشاء. الله عز وجل يقول الذي خلقكم هو المطلوب منكم أن تعبدوه فأحبوه، ولذا يذكر الله عز وجل في كثير من آيات القرآن اذكروا نعمة الله عليكم، أي تمعنوا فيما أنعمه عليكم. إنسان يقوم في الصباح نشيط، يقوم فيتوضأ، يقوم يغتسل، يقوم يشرب، يقوم يفطر، يعلم أن هذه من نعم الله العظيمة عليه، أنه جعل صباحه صباح خير، ينطق ويمشي ويتكلم ويضحك. ولو كان على غير هذه الحالة كما هو فلان لم يقم ذاك اليوم من فراشه، وفلان طريف، وفلان يئن، وفلان ذهبوا به إلى كذا، فليحمد الله على هذا المعروف. نعم. قال أحمد: إذا ساعده التوفيق ثم الحواس الخمس التي هي مشاعر ضرورته، وهي السمع الذي يدرك به الأصوات، والبصر الذي يدرك به الألوان، والشم الذي يدرك به الروائح، واللمس الذي يدرك به خشونة الشيء ولينه، والطعم الذي يدرك به مرارة الشيء وحموضته وحلاوته. فقد ذكر الله وهذه الحواس الخمس لا يعلم جلالة مفادها وعظمة منفعها للمخلوق إلا حين يفقدها يوما من الأيام. لو ثقل السمع فلم تسمع به كم تكون حالة النفس؟ ولو ذهب أحد البصرين مؤقتا كم تكون حالة النفس؟ ولو ضرب عليه ضرس في أي يوم من الأيام فلا يهنى بطعام كم تكون حالة الإنسان؟ فإذا علم الإنسان أن هذه النعم الجليلة في هذه الحواس تدرك باللمس ما هو حار وما هو بارد، وتدرك باللمس ما هو خشن وما هو ناعم، وترى بعينك ما يضرك وما ينفعك، وتسمع بأذنك، وهكذا باقي الحواس، فلا بد أن يشكر الله على ذلك. إيش معنى تشكر الله على ذلك؟ يعني هذا الفم الذي فيه الأسنان واللسان تستسيغ بها الطعام، لا تجعل فيه محرم، لا تأكل مغصوبا ولا مسروقا ولا ما فيه شبهة، وهذان العينان أنعم الله بهما عليك، فمن شكرها أن تستعملها في طاعته. لذا إذا سألت شيئا من نعم الله عز وجل مما تراه أنك فاقده فاسأل الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل. وإذا سألت وألححت في الطلب لا تحدد النوع، بمعنى أنك ولا تحدد المقدار، لا تقول أبغى كذا وأريد كذا من المال وكذا من السيارات وكذا من الدور، لا تفعل ذلك. اسأله ما ينفعك، واسأله سبحانه مع ذلك أنك تستعمله في طاعتك. إلا يوم يعطى الإنسان هذا البصر النافذ فيرى ويحس ثم يستعمله في المعصية فينظر فيه إلى المحرمات، اللهو الباطل، قد لا ينظر فيه إلى الغواني والزواني، إنما ينظر فيه إلى اللهو الباطل الذي فيه مضيع فيما لا يجوز ولا ينبغي يقضي فيه الساعات، فهذه استعمل النظر في غير طاعة الله، وقد يتأسف على ذلك ويتحسر عليه، وليس هذا من شكر هذه النعم. ولذا تجد أكثر الناس طمسا في الأبصار الذين يستعملونها في معاصي، الذي ينظر إلى المردي وإلى الجميلات وإلى الحسناوات، وهكذا يجول عينيه فيما حرم الله عز وجل، وينظر إلى الأموال التي يمكن أن يسرقها أو يخون فيها، وينظر إلى متاع الدنيا بإعجاب، ويكبر ذلك في عينيه، غالبا ما يسلب فيه نعمة الإبصار. قد يكون البصر موجود يرى أن هذا أسود أبيض، لكن لا يدرك ببصره أن هذا يضر وهذا ينفع. وجدنا كثير من ذلك ممن يخونه بصره فلا يميز، وهكذا الحواس، سائر الحواس، من استعملها في غير طاعة الله إلا وجرد الله منها القوة النافعة له، فأصبح به البصر وفاقد البصيرة، وكذا القلب الحي يحيى القلب بذكره ويحيى القلب بالرجوع إليه والإنابة إليه وتقواه، فإذا خلى عن ذلك ما استطاع أن يميز. فمن شكر هذه النعم أنك تستعملها في طاعته. وقد يغفر الإنسان، الإنسان قد ما يخلو من معصية، لكن إذا تذكر فإن الله عز وجل يحب النفس اللوامة، فإذا أقسم الله بها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، لام يعني فيه خلاف عند المفسرين، هل بمعنى لا ليس الأمر كذلك أقسم بيوم القيامة، أو معنى لا أقسم بيوم القيامة فإنه أجل من أن يقسم به، أو معنى لا أقسم بيوم القيامة فإن الإنسان عادة إذا أراد أن يجل شيئا أتى بحرف اللام هذه. فالشاهد أن الله أقسم بالنفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها حينا بعد حين، لما فعلت ذلك؟ ألا تفعل ذلك؟ لم تفعل ذلك؟ هل لا تركت ذلك؟ والإنسان يرى نفسه أحيانا تأتيه، فهذه